بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: هل يجوز لكافل اليتيم أن يوصي لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز، فما القدر المسموح به في هذه الحالة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإيصاء الكافل لمن يكفله جائز شرعا ما دام أن الكافل كامل الأهلية وهو البالغ العاقل المختار، والوصية حدودها ثلث ما يملكه الإنسان. أيها المستمع الكريم، الوصية هي التبرع المضاف لما بعد الموت، وهذا يفيد أن نفاذ هذا التبرع لا يكون إلا بعد موت الموصي. وقد حث الشرع الشريف المسلم على الوصية بشيء مما ينتفع به، وأن يتم توثيق ذلك كتابة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ويرى جمهور الفقهاء أن الوصية بشيء من المال مستحبة لا واجبة، أي أن مدار الأمر على استمرار النفع والمصلحة، ليكون المسلم سببا للفائدة والانتفاع به، ويستمر عمله الصالح في حياته وبعد مماته، وهو أدب راق وتوجيه نبيل يتعلم المسلم منه أن يكون معطاء كريما سمح اليد سخي النفس، وأن يعمل على إسعاد من حوله وإن لم ينتفع هو بشيء مادي. وألزم الشرع الشريف الورثة بإنفاذ وصية المتوفى إذا وقعت صحيحة، وجعلها أحد الحقوق الواجبة في مال الميت بعد تجهيزه ودفنه وسداد دينه وقبل توزيع تركته على ورثته. فقال الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث في سورة النساء بعد أن فصل جانبا من أحكام الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وإذا كان الشرع طلب الوصية فإنه لم يطلبها في المال كله، بل جعلها في حدود الثلث فلا تتجاوزه، وذلك حتى لا تؤدي إلى تضييع الورثة وتركهم فقراء. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشرفت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بنصفه؟ قال: لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا وللموصي أن يوصي لمن يشاء من الأشخاص سواء أكانوا تحت كفالته أم لا، وذلك بما لا يزيد عن ثلث تركته، لأنه مالك لماله مسلط عليه يتصرف فيه كيفما شاء ما دام كامل الأهلية. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: يجوز لكافل الطفل اليتيم أن يوصي له بجزء من ماله على ألا يزيد ذلك عن ثلث أملاكه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: أنا طالب أزهري، وقد درست في كتب الفقه أن الماء إذا اختلط به شيء فغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة لا يجوز الوضوء به، وعندما أتوضأ أشعر برائحة الكلور في الماء، فهل يجوز الوضوء بهذا الماء مع اشتماله على رائحة الكلور؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد اتفق الفقهاء على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبعد أن اتفق الفقهاء على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، اختلفوا في درجة الماء الذي يصلح للطهارة. فاشترط جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الماء الذي يصلح للطهارة أن يكون طهورا، أي باقيا على أصل خلقته ولم يختلط به ما يغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن إلى أنه يكفي في الماء الذي يتوضأ به أن يكون طاهرا، بمعنى لو اختلط بالماء شيء طاهر فغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة فإن هذا لا يضر. والراجح من أقوال الفقهاء في المسألة مذهب جمهور الفقهاء، وهو أنه يشترط في الماء أن يكون طهورا، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ووصف الماء بالطهور يقتضي صفة زائدة على مجرد كونه طاهرا حتى يتعدى التطهير منه لغيره، فيكون معنى الطهور المطهر. وبالنسبة لإضافة الكلور إلى الماء، فمن الثابت أن مادة الكلور تفيد في قتل الجراثيم والميكروبات التي تكون في خزانات المياه ومواسير الشرب. والنسبة الآمنة التي يوصي بها المختصون أن يضاف 1.5 جرام لكل 1000 لتر من الماء، وهذه النسبة لا تؤثر على طهورية الماء لأنها من باب التغيير اليسير، والتغيير اليسير لا يضر في باب الطهارة، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها حينما تولت غسلة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لها: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. ففي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن معها بإضافة السدر إلى الماء، والسدر هو ورق شجر النبق، كما يأمر بإضافة الكافور وهو عطر إلى الماء. ولا شك أن الماء سيتغير بورق السدر وبالكافور، إلا أن هذا يدل على أن التغير اليسير لا يضر، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل من إناء فيه أثر عجين، فدل ذلك على أن التغير اليسير لا يضر الماء. والشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج، وإذا كان فقهاؤنا رحمهم الله تعالى قالوا إن تغير الماء تغيرا كثيرا بطاهر لا يمكن الاحتراز عنه كورق الأشجار التي تسقط في مياه الترع والأنهار وما يشق الاحتراز عنه كغبار الطريق ونحو هذا، لا يضر، يعني لا يسلب الماء الطهورية، فمن باب أولى ألا يضر الكلور المضاف للماء بقصد حماية الإنسان من الميكروبات والجراثيم. والخلاصة نقول للسائل الكريم: إن الوضوء بالماء المشتمل على الكلور صحيح ولا حرج فيه شرعا، لأن التغير الحاصل به إما أن يكون تغيرا يسيرا والتغير اليسير لا يضر، وإما أن يكون كثيرا فلا يضر أيضا، لأن إضافته للماء بقصد إصلاحه، وغاية الأمر أنه يتعين الالتزام بالنسب المقررة عند خلطها بالماء حتى لا يضر الإنسان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لضيفنا الدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.